أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح love.